السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، الأسئلة الصوتية والمكتوبة على السواء، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: بارك الله فيك محمد بن مبروك محمد أبو عمارة، بارك الله فيكم وإياد العفيفي وفقكم الله والأخ جلال، بارك الله فيكم جميعا. حديث بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثواب الصدقة ما شروط فسخ عقد المضاربة. لا يخص السؤال بهذه الصياغة، يعني اذكر الأسباب التي تريدها، لأن ما شروط، يعني قد تكون لك شروط متعددة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن أكلم الشيخ مصطفى العدوي؟ معك، الله يغفر لي ولك. الحمد لله، الله يبارك فيك. لو سمحت، كان في عندنا موضوع كده في موضوع أرض، فكنت عايز استشير حضرتك فيه. موضوع خاص يعني ولا موضوع عام؟ لا موضوع عادي، ما فيش مشكلة. طب اطلع، اتفضل اطرح. حضرتك الأرض دي كانت أرض تبع الإصلاح. نعم. فكان من المبحوث، فكان جدي واخد الأرض دي إيجار من الإصلاح من سنة 70. إيجار. فجدي توفى قبل 70، كان واخدها قبل 70، فجدي توفى سنة 74. نعم. تمام؟ فالأرض فضلت مع الإصلاح واخدها إيجار. نعم. في الإصلاح في سنة 90 قرر اللي هو يبيع الأراضي دي يملكها لأصحابها. كويس. بثمن معين. هو يوصلها الثمن بتاع في وقتها مبلغ معين، واللي هو موجود فيها ياخدها، او لاما تطلع مزاد اي حد تاني ياخدها. فانا اللي شايف الموضوع ده اللي والدي هو اللي بدا يشتري في الارض. لا، في ملاحظه انت طبعا مهملها، ان الارض تباع بثمن بخس، وان اباك يعتبر له شركاء في الانتفاع، لكن أبوك هو الذي وضع يده عليها. تمام. كان من حق غيره أن يضع يده عليها. فالانتفاع يعود على الجميع. وإن اشتريتها بثمن رخيص يفترض أن هذا الفارق بين الثمن المعتاد وبين الثمن الذي ستشترى به يوزع على كل الورثة كلهم بحسبه. شيخ الثمن كان الثمن اللي هو دفعه كان من سنة 90 كان في الفدان ب25,000 جنيه وهو نفس الثمن اللي كان بيتباع فيه أي فدان في الوقت ده. لا إذن كلامك ده لا أظنه صحيحا لا أظن يا حبيبي أصلا يا حبيبي أنا بقول لك يعني لا أظن ذلك صحيحا لا يتصور أن الإصلاح يبيع للملاك بالثمن المعتاد في الشارع في وسط الناس لا يتصور هذا قضية تنظر باسم الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت حضرتك يا شيخ سمعت فتوى لحضرتك الرجل عن جوزة الطيب. يا الله على جوزة الطيب هذه. جوزة الطيب ليس فيها نص من كتاب ولا من سنة ولكن النظر هل تسكر؟ أنت إذا قلت تسكر أقول لك حرام عليك أن تشربها وتشرب مسكرا غيرك قال لا تسكر فلن تسكر فليس بحرام. هي فدينا له 4-5 رغيف شمسي يا حبيبي. انا مال الخروف اللي انت اديت له. السلام عليكم. هيبنى على ان انا اديت للخروف 4 قطع من جوز الطيب فسكر الخروف. انت خروف لست بخروف انت قد يسكر الخروف لعلل اخر. السلام عليكم. الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك على مساله كده لطبيب نساء. طبيب نساء؟ اختي طبيبه نساء. الاطفال لما بيتولدوا في مكان غير المكان اللي هم موجودين فيه القريه اللي هم يعني مثلا احنا في قريه والاطفال مثلا ممكن يتولدوا في المدينه اللي جنبينا او في مستشفى في المدينه اللي جنبينا. اسمح لي يا حبيبي اسمح لي يا حبيبي الأمر في ذلك يسير ولا تعقد المسائل. والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. نعم فتاوى. لا يرث ورق يا عبد الرحمن المتبني لا يرث كيف يرث وليس له من رأس نصيب. السلام عليكم. ما ليش أي حق قال عبد الرحمن ليس له أي حق. كل امتد إشعارات للناس تبع الفيسبوك والذي يعطي إشعار أو لا يعطي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله اني احبك في الله يا مولانا. احبك الله الذي احببتنا فيه. من فضلك انا بس كان عندي يعني سؤال لحضرتك اتمنى بس ان حضرتك يعني تجاوبني عليه بالاستخارة. انا مطلوب لي الشهادة اني شخص احتال على شخص عشان ياخد حقه منه. تمام؟ اعلم انه احتال علي لاخذ الحق. وهو معترف ان له حق الأولاني ولكن يرفض أن يعطي الشهادة لكي أبرئه ومصر على عدم إعطاء الطرف الأول حقه مع أنه اعترف لي أن له حق منها. فلو رفضت الشهادة فأني أكون داخل. هل القاضي الذي استدعاك؟ لا، هو الشخص الآخر الذي استدعاني للوقوف أمام القاضي. يعني القاضي استدعاك؟ لا، القاضي لم يستدعيني. وبعدين الشخص هو اللي بيطلب مني، لما رحت قاضي القاضي وأقول الحقيقة، قلت لهم أنا لو قلت الحقيقة الطرف الأولاني حقه هيضيع، وأنت رفضت تقول تديله حقه وأنا أجي أشهد. هو رفض، قال لي يعني بيماطل، مش بيرفض صريحة، بيماطل، حاضر هبقى أشوف، مش هتبقى. أنا أقول له إذا وجه القاضي إلي طلبا للشهادة ذهبت. بس ولو الأولاني حقه رفض، إذا طلبك القاضي لا تستطيع أن تتخلف. إذا طلبك القاضي للشهادة بين له الموضوع من كل جوانبه. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مثلا حضرتك لو في مبلغ من الزكاة وحديد دكتورة في مستشفى أطفال تبدأ تستعمله في إنها تجيب أدوية وحاجات جراحية للأطفال فيها رواتب، هل ده يدفع مخرج زكاة ولا ده صدقة ولا يجوز أن يكون؟ لا يجوز أن يكون من الزكاة. لا يجوز؟ لا يجوز أن تشتري بالزكاة أدوية وتوزعيها، لا يجوز لك ذلك. لازم الأسر نفسها تاخد فلوس؟ لازم تمكين الأسرة من حقها. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. العمرة عن الميت جائزة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ما تجلس بعد صلاة الفجر تقرأ القرآن، وبعد القراءة واحد منهم يدعو بصوت عال والباقون يؤمنون على الدعاء. لم يرد هذا الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن لا بأس، الأدعية الجماعية في المسجد بعد الفجر لم ترد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. سمحت يا مصطفى، ده أنا شيخ مصطفى، كان عندي سؤال معلش بس. نعم. اللهم صل على النبي، كان ربنا رزقني بابتلاء وعملت حادثة يعني، وما رأيت فيها إلا خير من الله، ولكن أنت تعلم إن في الحكومة بتدي عربيات اللي مثلا رجلي فيها حاجة أو عنده إعاقة في حاجة، فعرض علي يعني بعض الناس إن يدفع لي التأمين أو يدفع لي حق العربية ويديني. لا يجوز هذا، لأنك ستبيع له السيارة والسيارة عليها حظر بيع، السيارة عليها حظر بيع. بيع يا شيخ، هو أنا عاوز يديني مثلا منها حاجة. أنا أرد السؤال، هو أنا كده بتاجر بمرضي؟ لا لا لا، تتاجر بمرضك، لكن هو البيع أصلا لا يجوز، لأن أنت عليك حظر بيع لمدة 5 سنوات. أنا عارف، مثلا قريبي انا اخدها بس تبقى منكم بعدين، فانا بقول يعني كده. لا يجوز، ممكن تشتري ويؤجرها منك او اي شيء، لكن لا يجوز بيعها وانت لا تملكها ملكا تاما. السلام عليكم. قلت لك لا يجوز يا اخي، هقول لك لا يجوز بيع سيارات المعاقين. تفضل. بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الناس كثيرون يضيعون صحتهم وفراغهم بلا مقابل، فاحرص على ما ينفعك. بارك الله فيك. وإياك. الله يسلمك. طبيب يأخذ أجرا على الإخطار بالولادة ولم يولد، ليس له ذلك. مرحبا بك يا فضل الشيخ محمود العزبي، وأنا وسهلا. هل يجوز الصيام للأب وهو حي لكنه مريض؟ لا يجوز ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في ركوع والسجود. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. بعرفني شيخ دلوقتي في آية في كتاب الله عز وجل تقول من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أي نعم. نفسر ازاي بالحديث والآية الكريمة. هؤلاء الذين آمنوا بنبيهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي آمنوا به. لا تظن أنهم الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث، أن الله المسيح. لا، هؤلاء قوم كانوا يؤمنون بعيسى ويؤمنون بالله قبل بعثة النبي عليه الصلاة، ويؤمنون بموسى له وبالتوراة قبل مجيء رسول الله. فلما أتى الرسول آمنوا به. نعم، كانوا يتلون آيات الله عليه الصلاة والسلام تسجدون. لا، أنت تقصدون يسجدون؟ لا، هذه فعل مستقل، يتلون آيات الله أنا الليل، ومع ذلك هم يسجدون أيضا لله. نعم، بارك الله فيك وفيك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وفيك. السلام عليكم. هل يجوز التسمي باسم إسلام؟ لا بأس. ما حكم من حلف بالله كذبا غير متعمد ابتدب؟ كيف خطأ يعني؟ واللي إذا كان خطأ لا اسم على المخطئ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. معك يا شيخ، عندي سؤال بسيط. تفضل. عايز أعرف القول الراجح في مسألة نفس المصحف للوحدة، سواء حدث قدر أو أكبر. القولان قائمان وقويان. المانعون يقولوا، يستدلون هم الذي في الباب كله آية وحديث، ألا لا يمسه إلا المطهرون، والحديث هو لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه عمدة المانعين. والمجوزون وجهوا الآية، قالوا لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، ولا يمسه هو اللوح المحفوظ. قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برر هم الملائكة. والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وفقك الله. مرحبا بك يا فضل الشيخ فرج، وأنا وسهلا. هل يجب نطح الثوب لصاحب سلس البول؟ لا يجب نطح الثوب لمريض سلس البول. السلام عليكم. الحمد لله. وفقك الله بالصحة والعافية يا رب وإياكم. سؤالنا شيخنا بعد إذن معي، دلوقتي يدفع إمام المسجد يخلي صبي عنده في ثالث إعدادي يأمي الناس، يصدق الناس إمام يعني وكده. ليه؟ لماذا؟ والله حضرتك مش عارفين يعني، إحنا الشيخ دوت إحنا جايبينه إمام المسجد، خبر حضرتك. لكم أن تعترضوا على صنيعه. ايوه، بس انا بسأل لماذا يعني؟ لماذا يجعله هناك من هم اكبر منه سنا واعلم منه بالقراءة والتجويد والفقه؟ لازم يجيب على السؤال. خلينا حضرتك يتكلم في قصة الحديث اللي هو في البخاري، وخبرنا مع حضرتك ان هو ان احد الصحابة كان عنده 6 سنين أو 7 سنين وقام الصحابة صلى بيهم وكده. لا لا لا لا، ده كان مفهوم تقام، وأيضا كونه في البخاري فيه نظر، لكن هنا إلا. ولذلك سألتك عن إلا أن الصبي كان أعلمهم، كان قومنا البادية والصحابي أعلمهم، فلازم يسأل لماذا تجعله أم. لا حبيبي، أيوة. كفاك الله يكرمك. تحصل فوضى واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. سؤالين بعدين يا شيخ. حاضر، بس الصلاة صحيحة للأخوة الأول، الصلاة صحيحة، لكن أنا أسأل الصلاة صحيحة، لكن أسأل لماذا يجعله أمه صبي لم يبلغ؟ السلام عليكم، تفضل. ماشي يا شيخ. حضرتك دلوقتي لو الواحد بيعمل صدقة، الزوجة بتسألني بتقول لي هل إحنا نتابع الصدقة دي ولا ما نتابعش لها للبيت؟ نعم. هل لما الرجل البيت يتصدق بصدقة السواق بيرجع لرجل البيت ولا يعني دول كلهم؟ رجع للمتصدق الذي ينفق من ماله. ماشي، الزوجة لو عايزة تطلع حاجة هي بيديها تطلع؟ من مالها؟ لا، من مال الزوج. هي بسيطة، لها أجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها عن غير علم غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. المبلغ موجود فلوس عادية زي أي حد يعني، بس موجود في البيت، ففي عامل في شهريات بتطلع كل شهر سواء للفقير او للمستشفى كده تحت تاثير وكلام من ده، هل ده يعتبر من الزكاه ولا لازم؟ يعني هل يجوز صرف زمان الزكاة اللي بناء مستشفى؟ لا مش ده السؤال يا شيخنا. كان عامل شهرية ايه؟ يعني كذا فرد فقير ومن ضمنهم جزء البيت المال بتاع المسلمين في قرية بيت مال المسلمين وفي مستشفى. بس تقول ما يقول لك انا اللي يعنيني المستشفى. اللي يعنيني المستشفى. لا يجوز اخراج زكاة المال للمستشفى. بيت المال أن توكلته إذا كانوا فقهاء أمناء يجوز إخراج الزكاة لهم ينفقونها في مواطنها. يعني آخر السنة ما طلعش زكاة خلاص كده كده هو مبلغ معدي معدي الزكاة عموما. أنا أكلمك أنت نويت به الزكاة ولا ما؟ لا ما طلعش زكاة. أنا كل شهر مثلا المبلغ اللي بطلعه لو جمعته على آخر السنة أكثر من المفروض. يا حبيبي أنا بقول لك الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذا كنت ترمي به الزكاة مقدما جازت الزكاة مقدما وتكون في مصارفها، يعني كن نويت وتضع الأموال في مصارف الزكاة، خلت بالك من الأمرين؟ طيب تمام. الله يسلمك. يعني الواحد ينوي أحسن صح؟ ينوي أن نويت الله على الزكاة أحسن صح؟ لازم تنوي، لازم، إذا ما نويتش مش هيكون زكاة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. إمامة الصغير جائزة إذا كان يتقن أحكام الصلاة، لكن في القوم كبار كبار السن وعقلاء وفضلاء فهم أولى. أما هناك إمام يأتي بطفل يجعله أم تثير شكوك حول هذا الإمام وتظلم الناس الكبار، مادام هناك من هم أعلم وأتقن للصلاة منهم. غرامة التأخير على الدين لا تجوز، يعني أنت بدين بألف تأخرت لعلة، في الأصل أنها لا تجوز، قوله تعالى من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما المماطلون والذين يعني ينصبون على الناس هذه لهم أحكام خاصة من النواحي التعزيرية، لكن الأصل أن غرامة التأخير على الدين لا تجوز. هل تجوز الصلاة وأنا قاعدة كنت أعمل إيه في رجلي بها مصامير؟ إذا لم تستطع القيام صلي قاعدا، ما استطعت قاعدا صلي على جنب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، حكم قول التشهد الأخير السلام عليكم اللي هو وبركاته يعني في الآخر، هل يجوز؟ اللي هو وبركاته في الآخر يعني. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. التشهد الأخير تقصد التسليم من الصلاة؟ التسليم. التسليم من الصلاة أصح ما ورد فيه السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. لكن وبركاته زادت وبركاته فيها مقال. جزاك الله عن كل وجزاك الله مثله. لم يثبت شيء في قصة بلعام ابن باعوراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل هل يجوز إخراج ملابس من زكاة تجارتي إذا كنت تتاجر في الملابس وليست عندك سيولة وتخرج ملابس من الملابس النافعة للناس، تخرج ملابس من الملابس النافعة للناس وتخرجها بسعر منخفض، حينئذ تجوز والله أعلم. السلام عليكم. تفسير في سبيل الله، مصرف في سبيل الله، في قول الله تعالى وفي سبيل الله ابن السبيل، سبيل الله الجهاد ولوازمه، هذا رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحتي يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي بيقول لي اعتبريني أخوكي، فأنا قلت له أنا سمعت إن الكلمة دي قبل كده إنها حرام، ففهمت يعني إن سمعت عن الموضوع ده، فهو قال لي إن هو ما يعرفش عن الموضوع خالص، ويعني ده يعرف هو ولا عقبته، وأول مرة يعني يعرف عنه حاجة من كلامي. اعتبريني كده، فأنا عايز أعرف إيه الحكم. اعتبريني أخوكي، هل ما يقصد بها الظهار ولم يصرح بالظهار لا يقع ظهارا، ولا كأنه قال شيئا. إذا سمحت يا شيخ، هو كان الموضوع ان هو زعلان مني فأسفة يعني في الكلمة، بيقول لي مش عايز حاجة، مش عايز يعني جماعة يعني، فأسفة في الكلمة، فاللي خلاه يقول كده قال انا مش عايز علاقة يعني، اعتبريني اخوكي. كلمة اعتبريني ينظر فيها الى نيته، وهو لم ينوي الظهار. أيوة، هو قال لي خلاص لا يقع شيء. حديث أم ملدم فيه كلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. يعني مثلا في بعض الناس كده تيجي تنصحهم ان هو مثلا بيصلي في وقت غلط وكده، فممكن ان سؤال هو هل مثلا ربنا يعذبه بسبب ركعتين؟ ممكن ممكن لا ممكن ممكن كان ابن عباس او عمر يضربان الناس على الصلاة بعد العصر، ويقول ابن عباس ما ادري أيعذبون عليه ام يثابون. مخالفة السنة والشقاق قد تتسبب في العذاب. زي يصوم يوم العيد مثلا، يصوم يوم العيد، سمعني يا بني، واحد يصوم يوم العيد والنبي نهى عن الصيام يوم العيد يأثم وهو صائم. أيوة يأثم. السلام عليكم. يعني أنا جبتك يا أختي لا داعي للوسوسة، قلت لك لا يقع طلاق ولا يقع ظهار، انتهى الأمر. خلاص يا شيخنا، أنا أقصد يعني إن الدلالة كانت قبل بقول له مش عايز علاقة يعني. أنا يا أختي كلمة حتى لو قال لك اعتبري نفسك طالق لازم نرجع في أهل نيته، لازم. سمك. شهادات والعائد من ورائها حرام. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. الله يبارك فيكم. حبك الله. حبك الله الذي حرتنا له. يا مولانا دلوقتي انا والدي توفى وطلب مبلغ من المال وادان واحد يشغله، ودلوقتي المبلغ ده بيدينا جزء من الربح كل فتره معينه، جزء من الربح. انا انت جاي شوف شغله، هو يشغله. ايه؟ هو يشغله. يشغله. طيب يا المشكلة كان يشغله شغل حلال. يشغله الحمد لله. اذا كان يشغله شغل حلال لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو سمحت كان عندنا فتوى بخصوص زوجتي، هي شغاله في دكتوره امراض قلبيه وشغاله في عيادات تجميل تخص اداره الشعر بالليزر، فطبعا في بعض الاوقات بتتدرج ان يكشف عليها منطقه العوره للانثى عشان تشيل الشعر. ايه حكم في الموضوع ده؟ اذا كانت هناك ضروره داعيه لذلك لا باس، إذا لم تكن هناك ضرورة فلا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، صلى الله عليه وسلم. أيما أفضل بعد قراءة القرآن بعد صلاة الفجر يصلي صلاة الضحى المسجد في البيت؟ ما عندنا نص ثابت إلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن صلاة المسجد جاز لك ذلك أيضا خشية الانشغال. أما حديث عمرة تامة لا يصح، يجوز المرأة إزالة حسنة في الوجه يعني علامة يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك دلوقتي لو ان في شخص كان بيجمع فلوس من الناس بيشتركوا مثلا في ارض، نعم، فالفلوس ديت فلوسهم اتحولت لقطع الارض، المكسب هيكون بحسب دخول كل واحد بمبلغه. طيب تمام. دلوقتي مع نزول عقارات الارض نزلت، نعم، فهذه الفلوس هترجع لاصحابها كما كانت ولا بيتعامل كمعامله ارض؟ هي تجاره، بتستخدم تجاره فيها. أيوة تجاره. الخساره تعم الجميع. يعني ياخذ باعتبار النقص هينقص نعم نعم، مش المبلغ اللي دخل بيه لان فلوسه اتحولت لارض. طبعا مش دخل تجاره. ايوه ايوه طبعا. طيب تجاره عن المكسب والخساره. ايوه شيخنا. السلام عليكم. يفترض أن كل الأحاديث المتواترة تصح، فالتواتر علامة صحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ نصحت وأنا في المدرسة وأنا المفروض ليست الأولى زي عشان خاطر أخذ أكل. نعم نعم نعم. وأنا تقولي مش فاهم. لا انا مثلا انا عايزه اشتري واحده في صحابي مشهوره في المدرسه وكده وشاطره في المدرسه، يبقى انا كده نيتي مش كويسه مش هفتح حسنات؟ لا ان شاء الله باذن الله تاخذين حسنات. حرصك على ان تكوني مجده ومتفوقه لا تأسمي عليه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. اثر علي بن حاتم الطائي في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يكون يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ سنده ضعيف. هل المولودون المسلمون فقط هم المشمولون؟ ادخل الجنة أطفال المشركين. وردت فيه مادة حديث الذي رجع لي فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. بالله التوفيق. طفل عمره سنتان واربعة أشهر كلما أردت أن أفطمه أشفق عليه، هل علي إثم إن استمررت في إرضاعه ألا بأنه يأكل كل أنواع الطعام؟ ليس عليك إثم، لكن الرضاعة بعد الشهرين بعد السنتين لا تحرم شيئا ولا تحل شيئا، يعني لا يأخذ أحكام الرضاعة بعد السنتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال بس يا شيخنا، ممكن أسامي كتب الجرح والتعديل؟ أسامي كتب الجرح والتعديل طبعا كتب الرجال، يعني كتب الرجال المختصة بالكتب الستة أشهرها كتاب تهذيب التهذيب. هناك تهذيب الكمال وهناك الكمال وهناك تقريب التهذيب، الموضوعات فيها واحدة. وهناك أيضا كتب أخرى في الجرح والتعديل كثيرة. جرح والتعديل الكتب التي تجمع الكتب الستة ما هي؟ ما هو كده ما قلت لك، هو كتاب تهذيب التهذيب وهو أشهرها. وعندك للكتب الثلاثة الباقية عندك مسانيد مسائل الأربعة، عندك كتاب تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل المنفعة يأتي بالرجال رجال أصحاب المذاهب الأربعة الذين ليسوا في الكتب الستة. فإذا يكون عندك التهذيب وتعجيل المنفعة جمعت عشرة كتب، الكتب الستة وكتب أصحاب المذاهب الأربعة. إذا أردت كتبا أخرى عندك التاريخ الكبير للبخاري، ميزان الاعتدال للذهب للذهبي، عندك جرح التعديل لابن أبي حاتم، كتب كثيرة بعد ذلك، كتب النوازل سير أعلام النبلاء في المشيخ البهاقي والحاكم ونحو ذلك. جزاكم الله وإياكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، هو أنا يعني أنا كنت طالبة لسه متخرجة من الكلية. طيب. المفروض إن الكلية بتاعتي رشحتني في منحة يعني. بس لما عملت الانترفيو كده كان في منحة في اسكندرية. فالفكرة إنه يعني أنا هبقى بروح لوحدي، مفيش مثلا باص أو حاجة، أنا هبقى بكون رايحة لوحدي في المواصلات وكل حاجة. من أي مكان؟ اسكندرية. يعني وانت؟ انا في القاهرة، انا ساكن في القاهرة. يعني هتسافري من القاهرة للاسكندرية بدون محرم؟ يعني انا بسأل على كده يكون في حرام. هل هناك ضرورة لذلك؟ يعني هو انا مش هبقى اقيم، انا هبقى بروح وبركع في نفس اليوم. اي ما هي سفر، هذا لا سفر يعني معرض لأي بلاء والعياذ بالله. يعني هل في ضرورة تدعو الى ذلك؟ هل هناك ضرورة تدعو الى ذلك او ليس؟ يعني ضرورة يعني مثلا يعني ايه اللي يعتبر ضرورة؟ هل مثلا ان انا بتعلم او ان انا مثلا هي منحة؟ يعني منحة جات لي الكلية رشحتني، انا عامة كنت يعني مش عارفة اصلا اكمل في المجال ده ولا لا. هو ايه مجال ايه؟ عفوا، ذكاء اصطناعي يعني. ها؟ انا متخرجة من حاسبات ومعلومات. والله لا انصحك بان تسافري بدون محرم هذه المسافة يوميا، لان النبي قال مسافة طويلة. طبعا هي يعني سفر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لها معها محرم، وهي ليست ضرورة. لو كنت طبيبة مثلا والكلية أرسلتك ضرورة تعالجين النساء في بعض المسائل، لو ستصلين رحما أمك ستضيع وأنت تريدين رؤيتها للضرورة، الضرورة لا أحكامها. السلام عليكم. شيل هذا السؤال يا عبد الرحمن. زوجة، السؤال طويل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. عندي مبلغ من المال زكاته تجوز في شهر شعبان. أيوه. هل يجوز تأجيله إلى شهر رمضان عن قرابته أو؟ لا لا لا لا لا لا لا تخرجوا لطعام فقراء به، اخرجوا الان، معك الفلوس اخرجها. السلام عليكم. في وقتها. الله يسلمك. الايام المقصة، لكن نوصل لهم المقصة وادفع الشهر الفرق لا يكون يبقى انه يريد يشتري بها اكل ويوزعها على الناس من الزكاة. لا تفعل. يسأل عن قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، المراد بها النسوة أو البنات اللواتي من الصغر يلبسن الحلي لتتميم النقص، وإذا خاصمت لا تتقن في خصامها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا سمحت يا شيخ، لو في بنت والدها ومامتها متوفين. ايه بنت عندها 21 سنة. ايه. وليها أخ عنده 28 سنة، وليها خال وخالة وعم وعمة، تمام؟ عمتها هي الوصية عليها، المفروض شرعا مين اللي يكون المسؤول عنها؟ عمها ولا أخوها؟ وتقعد مع مين؟ يعني من الموجود ثانية؟ ليها خال وخالة وعم وعمة. خال وخالة وعم وعم ايوه واخ واخ عنده 28 سنه. اخوها المسؤول عنه. اخوها المسؤول عنه اذا كان رشيدا. اخوها المسؤول عنها. طيب هي عمتها هي الوصيه عليها. لا اذا كان عمتها الوصيه عليها في المال يعني ولا في ايه؟ مسؤول عنها في المال. لماذا لماذا جعلوا عمتها الوصيه عليها؟ اخوها سفيه ولا مجنون؟ لا لا، أخوها الأولى بها في كل شيء إلا إذا كانت الدولة هي التي ألزمت عمتها مسألة أخرى، لكن الأخ هو الذي يرثها إن ماتت. نعم. سيرثها. يعني شرعا ما فيش أي ذنب على عمها أو المفروض أن هي تقعد معاه؟ عمها ملوش أي دخل في الموضوع، لأن لها أخ 28 سنة، لها أخ عمره 8، إلا إذا كان أخوها مجنون. أخوها مجنون ولا لا؟ لا أخوها المسؤول عنه. السلام عليكم. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك لا يصح. السلام عليكم. تفضل. هو لو بنت عندها اب واخ، بس الاب يعني ممكن يكون مثلا مش ملتزم قوي، يكون ايضا يكون الاب هو الوافي عليها صح؟ الا اذا كان يشرب حشيش ويتعاطى مخدرات سيبدد اموالها، اذا كان كذلك سلبت منه الوصايا على المال، لكن اذا كان الاب رشيدا فهو المسؤول عنها. السلام عليكم. حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرة فإن في بركة وماء فإنه طهور لا يصح بهذا اللفظ، لكن كان يفطر على رطبات في الجملة يحسن لطرقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسأل فضل. اتفضل. دلوقتي أنا توظفت الحمد لله في المستشفى، وشغلتي إن أنا أشتري احتياجات المستشفى والمعدات يعني، من ضمنها اللي هو بتاع اسمه معقم اليدين بيبقى فيه نسبة كبيرة من الخمر، فهل يجوز انها يعني عشان هي ضرورة طبية ولا؟ انت افتيت ان المعقم خمرة، المعقم ليس بخمر، يعني اذا كان هذا معقم وانا شربته سأذكر او سأتسمم؟ ما هو أنا ماليش دخل بالتحليل، ليس لنا دخل بالتحليلات، لنا دخل بالذي أمامنا. هل هذا المشروب الذي أمامي يسكر إذا شرب أو يقتل سما تسميما؟ إذا كان لا يسكر لا يحرم. ما أمرت أن أتدخل في التحليل كم نسبة ومش كم نسبة. النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن شراب يصنع باليمن يقال له البتة، أحرام هو يا رسول الله؟ فسأل السائل سؤالا، سأل سؤالا أو مسكر هو؟ قالوا فأجابوه، قال كل شراب أسكر فهو حرام. وكان بيسكر يبقى الكحول لا يسكر إذا شرب، تنظيف اليد لا يسكر إذا شرب يا أخي. السلام عليكم. لو تقدم من خطبة ابنتي رجل لا يصلي لا تقبله، إذا كان الكلب نجلس ما يأكل صيده، لأن الله أحل أكل الكلب، عفوا أكل الصيد. أما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله، كلب المعلم، كلب المعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. البنوك كلها سواء، بارك الله فيك. والمرابحة دي تعتبر حرام؟ ما مرابحة، البنك ليس بتاجر يخدعونك بذلك، البنوك ليس تجارا ولا يسمح لهم بالتجارة، يعني كلهم مندوبوا مشتريات ومندوبوا مبيعات ويسمرون المال لك في الخسارة في المكسب وعليك في الخسارة، ليس هذا مش البنك. السلام عليكم. يخدعون الناس. ما حكم جمع جنيهات من الطلاب وإجراء المسابقات وتوزيع المال على المتفوقين فقط؟ لا يجوز، وقد دخلنا حتى في شيء من الميسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها شيخ. نعم. ممكن حضرتك تدعيلي؟ الله يكتب لك التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة والسامعين والسامعات. إدعيلي ربنا يفك القلب ويبعد عني السحر ويرزقني بالزوج الصالح، لأن حالي واقف من كل حاجة. الله يفرج كربك وزوجك بزوج صالح ويحفظك من السحر والسحر. اللهم امين. وبناتنا وبنات المسلمين امين يا رب العالمين. الصدقة تطفئ غضب الرب لا يثبت سنده. حديث ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها اكمله، لان هناك روايتان، روايه فيها الدجال وهذه رواية في مسلم معلولة أن الدجال إذا خرج لا ينفع نفسا لم تكن إيمانها لم تكن أمنت من قبل لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافي الله يعافي وعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الله يعافي وعافي مرضى المسلمين يا رب. الله يجمعك بي على خير. السلام عليكم. ما معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ قوله تعالى إلا ما ظهر منها قولان للعلماء، أحدهم الوجه والكفان والثاني الزينة الملابس الخارجية، الملابس هو رأي ابن مسعود. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يوفقك. يا حبك في الله يا شيخ والله. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يبارك فيك. والله حضرتك انا حضرتك لما سألتك على السؤال بتاع الصبي، هو حضرتك الإيمان بيحفظ الولد القرآن، فهو حفظ القرآن فهو عايز يطلعه حضرتك إمام للمسجد يصلي بالمصلين عشان خاطر بس ان هو بيحفظ القرآن، واخد حضرتك الدليل في حديث عمرو بن سلمة في انا عارف، بس اصبر عليه، بس في امران الان لا بد من السؤال عليهما. فضل. الولد بلغ ام لم يبلغ؟ في ثالثه اعدادي حضرتك. انا ما اعرفش ثالثه اعدادي ولا ثاني اعدادي، انا بتكلم بلغ ام لم يبلغ. يعني حضرتك عنده حوالي 15 سنه 16 سنه. اسال، لو بلغ خلاص اصبح رجلا، فيدخل اذا كان رجلا تحت حديث رسول الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان بلغ وهو أقرأهم لكتاب الله جاز ذلك. مضبوط الكلام ده؟ على أي حال الصلاة تصح، نتكلم بس على إيه الأفضل ومراعاة شعور الناس، الصلاة صحيحة نتكلم على الأفضل. فإذا كان بلغ الحلم وهو أقرأهم لكتاب الله يقدم يقدم، إذا لم يكن بلغ الحلم وما زال صبيا فالخلاف قائم في إمامته. فدرءا للخلاف، درءا للخلاف يوجه الأقوم يوجه الأفضل، لأن ممكن هذا الإمام يسيء إلى نفسه من حيث لا يشعر. الناس يقول لماذا يقدم هذا الولد، لماذا يتصل به اتصالات زائدة، هو نفسه يضر بنفسه. آه يضر بنفسه، هو يعني يزري بنفسه. المركز حضرتك بيقولوا طب ما انت الامام وفي حد ما انت مش موجود بيصلي وراك، اشمعنى انت موجود امام؟ يطعن في نفسه، يسبب نفسه طعنا في نفسه. لكن إمامة الصبي جائزة خلافا لبعض الحنابلة، خلافا لبعض الحنابلة او الحنابلة القائدين بان إمامة الصبي لا تجوز، واجابوا على حديث عمر بن سلمة غطوا عن او عمرو بن سلمة عفوا غطوا عن استصاحبكم ان النبي لم يبلغ هذا، أنا كان في مكان بعيد عن رسول الله والنبي لم يبلغ هذا وما بلغنا أنه أقر ذلك. لكن رجع الآخرون وقالوا إن هذا لو كان خطأ لنزل فيه وحي لقول جابر كنا نعزل القرآن ينزل. أجاب الآخرون بأنه ليست كل حادثة يلزم خطأ يلزم أن ينزل فيها القرآن، فدخلنا في متاهة إمامة الصبي وحكمها. فإذا كان عندنا من هو أكبر وأعلم، الأكبر والأعلم يا أم بنص حديث الرسول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. الله يبارك فيك. سألك الدعاء الشيخ. الله يبارك. يعني في أمران، الصلاة تصح إذا كان يتقن أحكامها، ثانيا إذا كان هناك من هو أولى منه وأحفظ منه وأعقل منه، الأعقل هو الذي يقدم. سألك الدعاء. الله يوفقك. الله يعافيك. الله يعافيك. هل تجوز قراءة سورة الفاتحة مع إمام أو السكوت واستمع أخذ الأجر؟ لا، استمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. سمعت الشيخ يعني موضوع التوبة والاستقامة نفسها، يعني ممكن أتوب عن ذنب وأقلع عنه فترة ملتزم جدا في المسجد وفترة تانية لنفسي بعدت عن الطريق وارجع تاني نفس الطريق، بس انا نفسي ان انا فجأة يعني الاستقامة يعني الحمد لله انا ملتزم دينيا، بس فجأة الصلاة والحاجات دي ممكن انا اسيبها فجأة وارجع لها فجأة مرة واحدة. وطبعا ويل لك إذا كنت تصلي وتترك، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. انتبه لنفسك ولدينك. قلت ويل لك إذا استمريت على هذا، دخلت في عداد مؤخرين للصلاة عن وقتها. ورب العزة يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها. فلا تظن أن ما تفعله أمر سهل، هذه جريمة في حق نفسك، وتوعد الله فعليها بجهنم بالنار. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. ويل، قال الفريق من العلماء، بل قال حديث الرسول عليه السلام، قال الرسول في حديث ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. فانتبه لنفسك، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا تظن أنك تروح وتجب راحتك، أنت ما خلقت عبثا، ولن يضرب عنك ذكر صفحا، إنما عملك مسجلة ومسطرة. فاحرص على دينك واحرص على نفسك، اللهم بلغت اللهم فشلت. السلام عليكم. لازم تعيد هذه الصلوات، واحذر أشد الحذر. إذا كان الرسول يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي تفوت صلاة العصر كأن موت الأهل وماله. يعني إذا فتك صلاة العصر مصيبتها كما ترجع من عملك، يقول لك زوجتك ماتت، أولادك ولدك مات، أولادك ماتوا، بناتك ماتوا، بيتك احترق. هذا مثال الذي يترك صلاة العصر. استر يا رب. صحت حديث من رأى الدجال، من سمع عن الدجال فلين عنه، أي يبتعد عنه، ثابت صحيح. الشرك الأكبر هو الذي عني بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. بعد خرجت بعد خلاف وطلبها وهو متعصب قائلا لو أنت في المكان اللي في دماغي تبقى طالق. هذا واقع، طلق واقع ناجز. ليس إن فعلت، إن كنت في القاهرة فأنت طالق، وهي في القاهرة طالق، طلق ناجز واقع. السلام عليكم. الحمد لله. بعد إذنك، عندي على الفيس جروب مروا عليه ملابس تبع كذا مصنع أو كذا مكتب ملابس. ماشي. فالناس بعض الحاجة الناس بيطلبوا، فبدل ما أوردر مثلا كذا كذا طقم معين، الناس بيحولوا فلوس ليا الأول عشان أحولها للمصنع والمصنع يبعت لي فلوس. المصنع موكلك؟ لا، مش موكلني، بس هو جاي لي بسعر الجملة وأنا بكسب. يعني ما هو يلزم أن تكون، يعني قل له وكلني حتى تأخذ من الإشكالية. يعني لو خدت إذن المصنع أن أنا أكون وكيل، قل له وكيل إذا طلبت منك شيئا توفره لي، فتبع كأنك وكيل. الله يسلمك. بعدين لازم أوردر ولازم كذا، تكلم العربية طلب، بدل ما نقول أوردر، لماذا نقول طلب؟ الأوردرات يا هو الطلبات، هذا للتعاجم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخنا مسرح؟ ممكن يا الحبيب. كنت أنا وزوجتي جالنا كورونا وتحجزنا في المستشفى، ولكن من الله علينا بالشفاء والحمد لله. الحمد لله. فلما خرجنا نظرت نذر وقلت لله علي نذر، يعني إن أنا أتبع خروف وأوزع الفقراء. طيب إياك توفي الحمد لله، لعلك معرفت إن شاء الله. ولكن السؤال لو سمحت، هل ممكن يعني نيجي في العيد في عيد البحر في عيد الأضحى، أنا وإخواتي وبنشترك في بقرة كل واحد الربع، هل ممكن أنا ربع الضحية أخذ لوحده وربع النذر بدل ما هو خروف، يبقى أنا كده أخش في نص البقرة؟ سبع ولا؟ نعم. اجعله خروفا كما نظرت، أفضل يعني، أفضل وأسلم لدينك. شكرا جزيلا. لأنه نذر أوجبته على نفسك، هذا الأفضل. وإن كان القول الآخر صبع بقرة جائز، لكن الأفضل هو ما ذكر. هل لك أن ترى وجه المنتقبة إذا أردت خطبتها؟ طبعا لي أن أشوف ما هذا لذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحمد لله. حضرتك كنت انا من فتره كنت تعبان والحمد لله يعني ربنا عفى عني. ومن فتره دي بدات ان انا احاول ان انا التزم واتوجع للصلاه كده. اتوجع للعبادات. فمن ساعتها وانا الصحه عندي وسواس او وسوسه بتجيلي جامد جدا وبتضغط عليا وبتحاول تمنعني وتديك الصبر وحاجات من كده يعني. تمنعك عن ايه؟ يعني تمنعك عن ماذا؟ الوسواس الشيطان يعني يمنعك عن ماذا؟ اللي بتحاول يعني مثلا اجي اصلي مثلا تحس ان في ضيق في الصدر مثلا من الشيطان. من الشيطان مثلا قراءه القران كده يعني هذا من الشيطان يا اخي. شيطان طبعا الشيطان يصدك عن الخير. والكلام اللي بيجي لي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممكن تتعالج. السلام عليكم. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم لا يصح. حديث المعازف حديث صحيح النهي عن المعازف وأيضا يعني البيان تحريم المعازف. وأيضا هل سمعت أن بغض النظر عن الحديث هل بلغك أن الصحابة كل واحد معه بربط ويعزف؟ من الصحابة الذي كان عنده معازف واشتغل موسيقار زي ما أقول؟ صلاة الأوابين حين ترمد الفصال به إلا وفي مسلم ترمد الفصال الفصال الإبل ترمد يعني تضطجع من شدة الحر الساعة 11 ولا الساعة 10 ونصف شدة الحر في الصحراء صلاة الأوابين عند ذلك في ضعف في إلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معلش بس حضرتك يعني في يعني اختلاف حصل عليا بخصوص اللي هو شغل شعبان انا بكره اقرأ السنه كله ويعني انا كان في حديث ثاني اللي هو يعني اذا كان اسم شعبان فلا تصوم. الحديث الاخير ضعيف منكر. حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر ضعفه كثيرون من العلماء جدا. يعني التحدث هو بنفسه من شعبان ده تمام. واصل. والنبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا وقال أيضا لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. نعم مع السلامة. اسأل لا ثبات يا من تخاف الانتكاس. تعاون على البر والتقوى يا حمزة ولا تعاون على الإثم والعدوان. السلام عليكم. عليكم السلام فرخ سيدنا. فضل حضرتك. انا سالت حضرتك سؤال امبارح بس حضرتك انا تخطيت السؤال بس عاوز اعيد السؤال تاني. اهل الصياغه كما تشاء تفضل. حضرتك امبارح انا سالت حضرتك بخصوص انا كنت رايح اشتري عربيه ففي المواد جاب لي شركه تمويل فالشركه التمويل دي قالت لي العربيه كانت عامله 800,000 انا هديله 300 وهبقي له هو 500 وهو هيجيبها لي من المعرض. ال 500 دول هاخد عليهم فوائد. حرام. انا قلت لك حرام. واضحه يعني ما تحتاجش حرام ما تحتاجش يعني. الله يسلمنا واياك يا رب. يا ابا زياد ما اعرف المذكور. يا ابا زياد ارتبعت نصيبها لاخذنا المرس ولكن لم تقبض المال لعذر على اي اخراج زكاه هذا المال لم تقبضه ليس عليها زكاه فيه. أخرجت جزء من زكاة مال على شكل دجاج لا يجزئ أخرج غيره. أنا أدرك أن الفقير يحب الدجاج وحتى لو أحب من أدرك أنه يريد الدجاج يشتري شكارة رز 10 كيلو تغذيه شهر. لا يجوز أن تشتري بزكاة المال دجاج يا صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم. له شواهد يا لطفي أبا خميس وله متابعاته شاب تجد له دين عند الشخص المتعثر يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز. سلمه المال وطالبه بديونك. العمرة عن الميت جائزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أيوة معك يا سيد. تفضل. أريد أن أطلب علم الحديث على يديكم. فما السبيل إلى ذلك؟ أنت من أي بلاد؟ أنا من بلد مجاور لبلدكم. يعني دولة مجاورة لدولتنا ولا قرية؟ لا لا لا، بلد مجاور لبلدكم لقريتكم. تعال زرنا، صرنا زيارة لله كده، شوف الوضع شكله. يعني كيف الوقت؟ متى آتي؟ تعال لنا يعني في صلاة الظهر أو العصر. تمام يا شيخ، المسجد الكبير صح؟ نعم إن شاء الله. آه. الله يبارك فيك. حياك. هل يجوز صيام طول الأسبوع الفطر يوم الجمعة فقط خلال شعبان؟ يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل. اتفضل، بارك الله فيك. شيخنا جزاكم الله خيرا. يريد عندي سؤال، ولد يريد الزواج من بنت، وهذه البنت ليس لها ولد، ليس لها أخ ولا أخ أكبر منها، بل عندها أخ أصغر منها، ويريد الزواج منها، فما رأيك في هذه المسألة؟ عندها البلدة فيها مأذون أو قاضي ولا لا؟ نحن في المغرب شيخان. لكن عندك مأذون يوثق الزواج؟ في من يوثق الزواج رسمي؟ اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. حديث تدري أن تذهب ذي الشمس صحيح، في الصحيح أن تذهب تسجد تحت العرش صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفاجئ زين الله أذكرك. السؤال الأول، إرسال فوائد البنكية لأحد الأقارب دون علمه والمرسل يجوز ولا لا يجوز؟ محتاج. محتاج إيه؟ هل يلزمك الإنفاق عليه؟ لا لا. ممكن بدون ما يعلم أنك أنت. طيب، امرأة وعندها بنتين متزوجين. قال وهي منقبة، أزواجهم أزواج البنت ممكن يروها ولا لا؟ يعني زوج البنت يرى الحمات، حماته يعني ولا إيه؟ أيوة. هل هناك مانع يمنع؟ أمهات نسائكم محرمة على التبيت. طيب، بنت يتيمة ولها بيت ثمنه 100,000 وعمرها 10 سنوات. إيه؟ يتيمة و... أيوة. يتيمة. أيوة. وعشرت لها بيت بمئة وعشرين ألف. لا ليس عليه زكاة. طيب، مسافر لمدة 15 يوم، كم يوم يقصر فيه الصلاة؟ لكنني سأرجع أقول لك، هل المرأة لها مال غير هذا المال التي أعطت بنتها 108,000؟ تريدها؟ السؤال جاي كده. بس لا، نسأله، ما احنا ننصحه لله. يعني هل تريدها المال سير الورثة فتكتب كل ما تملكه لابنتها حتى تحرم إخوانها؟ اسألها. تفضل. مسافر مصر بالشهر يوم، كم يوم يصح فيه الصلاة؟ عند الجمهور أجيبك برأي الجمهور 3 أيام بلا ليها يقصر وما ذلك يتم. رسالة جاية من أستاذ أحمد الشريف مخرج بالرحمة، يسألك الدعاء له لأنه أصيب بكورونا هو وعائلته. الله يعافيه من كل سوء ومكروه، أبلغه السلام. الله يعافيه من كل مكروه وسوء. الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. هل طول الخطبة يخالف الدين؟ تقصد خطبة النساء ولا خطبة الصلاة يا صاحب؟ بين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، ينفع اطلع زكاة لسه فكرة عدى عليها سنة، لسه شهر 10 السنة الجاية؟ عفوا، يعني تخرجين الزكاة مقدما؟ ايوه مقدما، لسه شهر 10 السنة دي اللي هيعدي عليها نحول. يجوز اذا دعت الحاجة لذلك. هي في واحدة هتعمل عملية محتاجة فلوس قوي، ينفع تعالى من فلوس الزكاة؟ تعطى لفقرها. ايوه فقيره فقيره قوي. بدي اعطيها مال لفقرها. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يسلمك. على ما يا سيد مش فاهم كلامك يا سيد. فتاة ماذا؟ خطبة الفتاة. أيوة خطبة الفتاة جائزة، لكن كثيرا ما تولد مفاسد. يعني يخطب واحدة لمدة سنتين ثلاث سنوات وهذه لا تفع سبب اتركها. فالخطبة جائزة إن طال زمنها، لكن خلاف الأولى لما تولده هذه المسألة من مفاسد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه يعني عايز اطلب علم حيث حضرتك، يعني العملي والعلم العلمي، يعني انا مش قادر اخش في العلم ده لوحدي، يعني مش قادر. طيب ما مش هتقدر تخش في لوحدك بسهوله، يعني تعال زورنا نقول لك نوجهك ان شاء الله. انا من القاهره. ويان من القاهره مع شادين منصور كده بدون ما اعرف اجي فين بالضبط. مش بدون ما تعرف تيجي فين بالضبط. نحن في قريه يقال لها مني سمنود، مركز اجد قهليه. أجاد قهلية، مسجد أهل السنة والجماعة. سنعطيك بعض الكتب ونرشدك ماذا تصنع وزرنا مرة أخرى. حبيت تقابلني في القاهرة أجيب لك الكتب في القاهرة. أنا أذهب لمدينة الإنتاج الإعلامي. معي كتب، معي كتب فضيلتكم للنسخ والمنسوخ للقرآن والسنة، ومعي لا الحديث وأسئلة وأجوبة في المصطلح. لا، في كتاب آخر طيب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. اقرأه وإذا أتقنته إن شاء الله نرشدك للطريقة العملية للتحقيق والتخريج. وإياك الله يسلمك. سمعت أن الزكاة لا صح أن تكون المال إنما تكون رز وقمح. زكاة الفطر هذا يا صاحبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل. الله يبارك في عمرك. تفضل. سؤال يا شيخ صالح. تفضل يا حبيبي. أولاد الصغار دخل لهم مال في صورة ذهب، فهل عليه زكاة؟ فتدخل لأولادك مالا في صورة ذهب؟ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. كل عام نتمنى أن تعود الدروس لمسجد التوحيد. الله يهديهم بس مسئلنا الأوقاف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. رجل سافر وانقطعت أخباره، فزوجته دعوا أخوه واختلعت، ثم تزوجها ثم عاد الأول. ترجع للقاضي، قاضي الذي نظر المسألة ينظر الأولى. كم سنة جلست؟ لا، ترجع للقاضي في هذه المسألة. بعض العلماء يقول أن ترجع للزوج الأول، لكن القاضي إذا حنأ الخلع اختلعت من زوجها، لما تختلعت خلاص خلع قائم، ليست طلقت للضرر، اختلعت انتهى أمر الأول منها. لو كان موجودا واختلعت لجاز خلعها. صلاة الفجر في البيت للرجل عند طلوع الفجر الصادق، صلي مع الناس وبعدها يصلي صلاتك في البيت، حتى إذا كانت صلاتهم صحيحة كتب لك أجر الجماعة. حكم ظهور المرأة على الشاشات بدي الشرع، ولكن الناس سافرها عن وجهة برامجها دينية ولحل مشاكل الأسر. طبعا سنرجع إلى مسألة كشف الوجه من عدمه. كشف الوجه من عدمه، فالذي يرى وجوب تغطية الوجه لا يجوز لها ذلك. نعم. هل توجد زكاة على ثمن أرض ميراث فيها أيتام بوالي يصرف على نفسه منها؟ إذا كان نصيب كل يتيم بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. زوجه حلف عليها بالطلاق الثلاثة، هل فعلت كذا وكذبت خوفا منه انه عصبي واغضب عليه كفاره؟ لا، نسال، الصيغه غير واضحه، ماذا قال في لفظه بالضبط؟ ما لفظه بالضبط؟ لان لفظه هو الذي يوجهنا للحكم. يجوز الزواج بالنصرانيه الان؟ يجوز الزواج بالنصرانيه اذا كانت عفيفه. قول الله تعالى: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمسلمة أفضل. حكما ينزل لله ولا يستطيع الوفاء لظرف ما، إذا كان لن يستطيع مطلقا يكفر كفارة يمين. هل اسمي اليوم الاسم اليهود والنصارى هم تابعون للتوراة والإنجيل أم الذين اتبعوا موسى وعيسى عليهم السلام ولحق من انتسب منهم؟ النصارى من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، الذين يزعمون أنهم متبعون لعيسى، واليهود يزعمون أنهم متبعون لموسى. طبعا غير منهم من غير وبدل منهم من بدل، فعيسى لم يقول أنا الله، الذي يقول أنا نصراني وهو متبع لعيسى صلى الله عليه وسلم، اتباع غير متبع لعيسى عليه السلام. إن أطلق الآن على عموم الذين يزعمون ذلك سواء كانوا أهل اتباع أو ليسوا أهل اتباع، أقصد اليهود والنصارى. قالت اليهود عزيمة ابن الله، قالت اليهود عزيمة ابن الله، فهم حتى أطلق على الكفار منهم الآن يهود. يعني كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه السلام متبعون لعيسى لموسى صلى الله عليه وسلم، لكن كان منهم كفار وهم الذين قالوا عجلنا ابن الله. نصارى يفترض أنهم متبعون لعيسى، لكن منهم من كفر وقال إن عيسى هو الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصلح حالك وحاله يا رب، وحنا وحنكم جميعا. زوج زوجة صالحة يا رب. أقول أنا مقاطع خالي منذ مدة لأنه ينصر الظالمين بالفعل والكلام، أخشى إن تكلمت معه أنا أظن أنه على حق، أعطيه حقه وبارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لا علي من حق الوصل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم الشيخ. الحمد لله. نعم السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. الشيخ، الزوج اللي حلف بالطلاق، هي الزوجة أعطت لابنها فلوس وهو مانع إن هو يدي لابنها فلوس. طيب ماذا قال لها لما عند المناقشة؟ هي قالها أنت عطيتني فلوس، قالت له آه بس ذكرت مبلغ أقل، فقال لها عليك الطلاق بالتلاتة، عطيت له المبلغ ده يعني المبلغ الأقل يعني، قالت له آه بس هي خافت تقول المبلغ اللي عطته عشان هو عصبه ويغضب عليها، فهل يعني يجب عليها خسارة ولا يعني لا عليها؟ أنا أريد أركز فيه، هو ما يعرفش إن هي كذب. أنا عارف إن ما أعرفش، ما هو قال لها، إذا قال لها مثلا تكوني طالق

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نوايانا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أمننا من الفزع الأكبر، اللهم أمننا من الفزع الأكبر، وثبتنا عند السؤال في القبر، واجعل قبورنا وقبور المسلمين والمسلمات رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والطمأنينة في دنيانا وفي آخرتنا وعند مماتنا وفي قبورنا يا ربنا يا رب العالمين. يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير حافظا، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، ارزقنا من حيث لا نحتسب، في خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت تفعل ما تريد، وأنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنصرنا على من بغى علينا وكلنا، ولا تكن علينا وانكر لنا ولا تنكر بنا يا رب العالمين. اغفر لنا كل ذنب، وضع عنا كل وزر يا رب العالمين، وامح عنا كل ذنب يا أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. افتح لنا يا ربنا أبواب الخير يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. كل فضل إنما هو منك يا رب، وكل ترقي إنما هو منك يا رب. أنت ذو الفواضل وأنت ذو المعارج وأنت ذو الجلال والإكرام، أنت أهل لأن تجل وأنت ذو الإكرام، ما من مكرم إلا وأنت الذي أكرمته يا رب العالمين، ما من مكروب إلا وأنت تكشف الكرب يا رب العالمين، أنت تجيب المضطر وتكشف الضر يا رب العالمين، وأنت تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين. اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين، يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد، يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد، أنت فعال لما تريد. كل النعم التي بنا منك يا رب العالمين، صدقت وأقررنا بذلك، وما بكم من نعمة فمن الله، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. يا رب العالمين أنت السميع وأنت المجيب، أنت تسمع وترى، وأنت تسمع وتجيب السائلين يا رب العالمين. أجبنا يا رب، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أقل عثراتنا، ارفع درجاتنا، حط خطيئاتنا، نور صحائفنا يا رب العالمين، بيض قلوبنا يوم تبيض القلوب، وبيض وجوهنا ونضرها يوم تنضر الوجوه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجعلنا من الذين يقولون يوم لقاق الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، واجعلنا يا ربنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واجعلنا يا ربنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ومن الذين تقول لهم سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون يا ربنا يا رب العالمين. نعوذ بك من الحور بعد الكور، من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا يا رب العالمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين، يا سميع يا مجيب يا علي يا عظيم، افتح لنا كل أبواب الخير يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اجعلنا من الذين تنادي جبريل عليه السلام إنه يحب فلانا فأحبه. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم ألق علينا محبة منك يا رب العالمين، اللهم ألق علينا محبة منك يا رب العالمين، اللهم ألق علينا محبة منك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، احلل عقدا من ألسنتنا يا رب، أطلق ألسنتنا بكل ما يرضيك عنا، أطلق ألسنتنا بكل ما يرضيك عنا، اشرح صدورنا لكل خير يا رب العالمين، اشرح صدورنا بالإيمان وللإيمان يا رب العالمين، يسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، يسرنا ليسرى، اجعلنا نعمل أعمال أهل الخير وهي علينا سهلة يسيرة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تجاوز عن سيئاتنا وعن سيئات أهلنا وإخواننا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يسر لنا سبل الحج والعمرة هذا العام وكل عام يا رب العالمين. اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.